أنت المخلوق لدى رب العالمين، وانت الغفور لدى رب العالمين. ان انت اكرمت في قلبه ما يبغضه وما يكرهه وما حرمه عليه، فربنا يبين لنا اننا لا يخفى عليه شيء من امرنا، خصوصا في اهل الباطل الذي يخفى على الباطل كثير من الناس فلا يسعون في اصلاح فواقيهم. قال ربنا ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه وكم أهلكنا قبلهم من قبل هم أشد بطشا فنفضوا في البلاد هل من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أخبر أن والقلوب المؤمنة والقلوب الحاضرة والقلوب الحية التي انتظرت بداريها وقارئها وما يفتناك أمرها هي الذكرى العظيمة والموعظة الزاكرة وهي العبر لمن كان منفجرا. فيا عباد الله لا نخرج من هذه السورة إلا وقد استيقظت قلوبنا وعرفت انها بحاجه الى غذائها والى التكامل في تلقي غذائها ودوائها من القران الكريم. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع اي انصت والقى بسمعه او القى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. رد على اليهود الذين يقولون ان الله لما خلق السماوات والارض وما بينهما تعب واصابهم التعب والاعياء قال لهم الله انا ينفقون على ربنا. بعد ذلك فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح طلوع الدهر السجود. قال ابن عباس الدهر السجود اي ادبار الصلوات كلها اي ادبار الصلوات كلها. قال ربنا واستمع يوم ينادي المنادي واستمع يوم تنادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. أيها المسلمون هذا من تذكير القرآن ومن ذواكر القرآن ومن دعوة القرآن ومن تعليم القرآن. فأين نحن من القرآن الذي يأخذ بتلاميذ القلوب التعلق بعلام الغيوب والإقبال على طاعتي أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. أين نحن من القرآن الكريم الذي جعله الله هدى ونورا هدى لنا ونورا يقظ بنا ويلحق بنا وزكاة لأرواحنا. يا عباد الله إننا نقرأ إلى أن نرجع إلى القرآن الكريم كم نسمع من كلام يغرق القلوب. قال بعض السلف رحمه الله ذكر الله ترى وذكر الناس ذا ما أكثر ما يدور على أنزلة الناس ذكر بعضهم بعضا إما بشر وإلا في أمور دنياهم أين نحن من ذكر الله الواحد القهار؟ فالقرآن الكريم فيه إصلاح القلوب، من يريد أن يصلح قلبه وأن ينقي قلبه من الغفلة التي أجبت على قلبه فليبادر إلى سماع القرآن وتدبر القرآن والعمل بمقتضى القرآن حتى نزال القلب ثاني عن كل ما مضيه ذلك، والنفس مقلقة عن القرآن السامعة الملائكة، إن الملائكة سوف ترمي سامعها للتراحي، لا تأمن مرض الله، لا تأمن مرض الله، رب العالمين سبحانه وتعالى. فيا معشر السامعين، علينا جميعا أن لا نقفل على القرآن الكريم، نتدبره ونتعلمه ونعلم به وندعو أنفسنا إليه لنكون من أهل القرآن ومن عباد الرحمن ومن أولياء سبحانه وتعالى. ما أعظم الغفلة التي حجبت على قلوب المسلمين إلا من رحمه الله، فالأخطر يشفو الناس مع التلفزيونات مع الفحوش مع أقارب المدنيين مع أقوالهم في مجالسهم التي ليست خيرا وليست مصالح وليست التعاون على بر وتقوى وليست التشاور في خير، وإنما أقوال مضرة أقوال مضرة وأقوال تجلب من الشكر ومن الطاعة ما تجلب. فأين نحن من أوقات يجب أن نجعلها للقرآن الكريم وأن نعيش مع القرآن الكريم؟ فالقرآن الكريم هو عز وجلال وهو مصدر سعادتنا وهو تاج لها وهو مؤسس مجدها، فمتى غابت الأمة عنه إلى ما أنزل عليه الإسلام فإنها أمة ضايعة ويا على القرآن ويا معشر المسلمين، علينا جميعا أن نعود إلى ما سمعتم، وأن كنا أيضا أنه في أيام الإجازة المصرفية يحصل شأن التوجه إلى تعلم القرآن الكريم وتعلم ما تيسر من أمر الدين. هذا أمر قليل ولكن لا يكفي، لا يكفي أن نجعل القرآن الفطرة من أوقاتنا وإن لم يسمح لنا أو تسمح لنا الأوقات تركنا القرآن ولم نغالي به. يا عباد الله، إن هدفنا إلى التفكر في الدين يا القرآن والسنة أعظم من حاجتنا إلى الطعام والشراب. يا عبد الله، إن غدنا يتغذى بالطعام والشراب مرتين في اليوم أو ثلاثة فيحتاج إلى غذائه في كل وقت وفي كل حال، في كل وقت وفي كل حال. فإذا كنا مبتعدين عن القرآن الكريم فهذا من أعظم أسباب تفرط الغفلة علينا وسد الأمراض في قلوبنا التي تفسد علينا قلوبنا. فاحذروا غاية الحذر من الغفلة الحافلة، انظر إلى أحوال الناس، إن كانوا آتين الناس الشجر الخبيثة فهم في غفلتها، الكريم، وهذا امر طيب ويشكر عليه، لكنه ظلم، لكنه غافل، لكنه متجاهل، وكانه مستغرب عن ان يتزوج من الخير من سماع الايه، من سماع السوره،